أيها الناس عباد الله، إن فضل الله سبحانه وتعالى على أهل السنة عظيم، وإن الله جل وعلا أكرم أهل السنة بخير جسيم، فيجب عليهم أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي تتوالى عليهم وعلى هذا الخير الذي يتقلبون فيه صباح مساء وليل نهار، ولا سيما في هذه الأزمنة المظلمة بالفتن، ولا سيما في هذه الأيام التي تعلمون حال كثير من أهلها وشرود كثير من أهلها عن الخير. وأقبل الله جل وعلا بقلوب أهل السنة على الخير، ومن أعظم ما أقبل الله سبحانه وتعالى بقلوب أهل السنة عليه من الخير العلم النافع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم خيرها ونفعها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى من أهل الإسلام فأدرك هذا النفع وأدرك هذا الخير. فنحن في خير عظيم نتقلب فيه، وهو خير الدعوة إلى الله التي بها أعزنا الله سبحانه وتعالى، والتي بها شرفنا الله جل وعلا ورفع رؤوسنا بها، وتقدم بها أهل السنة وحازوا السبق لأنهم شغلوا بما أراد الله من العباد أن ينشغلوا به من طاعته جل وعلا. وأما فضلها فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم مبينا فضلها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا استفهام مشرب بالنفي، أي لا أحد أحسن من هذا الذي قام بهذا الواجب العظيم الذي به يدل العباد على الله جل وعلا، والذي به يبين العباد ما يعبدون الله به عبادة صحيحة. فلذلك جعل الله أهل الدعوة هم أحسن خلقه جل وعلا. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله أجر مثل فاعله، من دل على خير فله أجر مثل فاعله، دلالتك على الخير تحصل بها أجرا أو تتحصل على أجر فاعل هذا الخير. فربما يقوم هذا الذي فعل بهذا الخير وأنت قد نصحت بقيام الليل فيقوم الليل فيعبد الله سبحانه وتعالى، أو نصحت ببعض الفرائض فيؤديها على مراد الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير، وخير نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فمن دل على خير فله أجر مثل فاعله، سواء كان هذا الخير واجبا أو كان نفلا ومستحبا فإن لك مثل أجر فاعل هذا الخير. وهكذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من دعا إلى خير فله مثل من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجره شيء، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. فهذه فضائل عظيمة تجعل الشخص إخواني في الله يسعى أن يكون داعيا إلى الله جل وعلا، أن يكون مرشدا. ورسول الله يقول لعلي رضي الله تعالى عنه كما في حديث سهل بن سعد: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، خير لك من هذا الذي يتقاتل الناس من أجله ويضيعون عبادات أو عبادة ربهم جل وعلا من أجله، ويتصارمون ويتهاجرون ويتنازعون وتقسو قلوبهم من أجله والعياذ بالله. وأنت أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إن أكرمك الله بالدعوة إليه جل وعلا فقد أكرمك بخير عظيم، فعض عليه ولا ترغب عنه ولا تنظر إلى غيره، فدعهم يجمعوا ما يجمعون مما هم فيه من ضياعهم والعياذ بالله، وأنت مقبل على الله جل وعلا ومقبل على طاعته سبحانه وتعالى، فما بقي والله عندنا إلا القناعة، فإننا نرى الخير ونرى إكرام الله جل وعلا لنا ونرى ما ينفعنا، نجد ذلك ونلتمسه في واقعنا، والناس كما ترون حالهم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى من هذا الشر الذي يدفع به عليهم دفعا، أعداء الله عليهم من الله ما يستحقون، نسأل الله أن يدمرهم أن يهلكهم، فإنهم جادون في دفع الشر على المسلمين ويتفننون في طرحه على أهل الإسلام، وأيضا كذلك تجدهم يتنوعون وأساليبهم تتنوع أيضا كذلك في طرح الشر على المسلمين، إن لم يقبلوه بهذا الوجه طرحوه بوجه آخر حتى يقبل، طرحوه بوجه آخر حتى يقبل هذا الشر، ولا يجعلونه شرا محضا، فربما ألبسوه شيئا من الخير في الظاهر. وأنت والحمد لله بصرك الله بالعلم وبصرك الله بمكر الكافرين وكيد الكافرين على المسلمين، فهذا فضل الله علينا، فننصح أنفسنا ومن يسمع أننا نقتنع وتكون عندنا القناعة متوفرة أن هذا السبيل الذي نسلكه والذي نحن عليه أنه لا مثيل له، وأنه لا سبيل يوصل إلى الله إلا هو، لا سبيل يرضاه الله إلا هو من العباد، هذا السبيل الذي يزلف إلى المولى سبحانه وتعالى ويقرب إلى الله جل وعلا. فيا أهل السنة، الله أكرمكم بكرامات عظيمة، والله ميزكم عن غيركم، فأهل السنة قد عرفهم العوام، عوام الناس قبل خاصتهم، عرفوا طريقتهم وعرفوا هديهم وعرفوا نهجهم، فصاروا يميزون بينهم وبين غيرهم، وهذا من أعظم النعم علينا. في بعض الدول ما يميزون بين السني وبين غيره، فكل من كان من ذوي اللحى فهذا عندهم عليه المجهر، وهذا مراقب وهذا إرهابي وهذا كذا وكذا، بيد أن البلاد اليمنية حصل فيها تمييز عظيم جدا للدعوة السلفية من غيرها من الدعوات، وصارت الدعوة مكرمة وصارت الدعوة متميزة عن غيرها تماما، وهذا شيء أراده الله من العباد، وهو التمييز شيء أراده الله من العباد أنهم يتميزوا عن غيرهم. والله جل وعلا يقول: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا في الدنيا، الله سبحانه وتعالى جعل محنا وجعل ابتلاءات، كل ذلك لهذه الحكمة العظيمة، لأجل أن يمتاز أهل الإيمان من أهل النفاق، ويمتاز المؤمنون من المجرمين، فهذه سنة الله جل وعلا، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما فهم ذو العلم هذه الحكمة العظيمة التي أرادها الله من العباد، سعوا جادين في تمييز أنفسهم عن غيرهم، في تمييز أهل السنة عن غيرهم، فبذلوا ما بذلوا من الجهود، وعاداهم من عاداهم من أعدائهم من أجل هذه الدعوة التي صرخوا بها، دعوة التميز عن أهل الباطل. وهذا أمر والله ما هو سهل، دعا له رسول الله وإليه رسول الله وتعبا، وقال: محمد فرق، محمد فرق بين كذا وبين كذا، وكان من أسمائه أنه فرق، ومن أوصافه أنه فرق عليه الصلاة والسلام، لأنه فرق بين الحق وبين الباطل، القرآن فرقان والتوراة فرقان، لأنها تفرق هذه الكتب بين الحق وبين الباطل. فهذه حكمة عظيمة وسامية لا بد من تحقيقها حتى يتميز المحق من المبطل، وإلا والله إن لم يحصل هذا الشيء يا عباد الله يحصل ضرر على الدعوة السلفية، إن لم يحصل هذا الشيء ويصبر عليه ويبذل من أجله ما يبذل من الخير ويتحمل من أجله ما يتحمله الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه أمر مهم ما انتبه إليه إلا فحول العلماء، وما انتبه إليه أو له إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، ولا سيما نحن في هذه البلاد اليمنية، فإن الله كرمنا بالشيخ الوادعي رحمة الله تعالى عليه، فإنه سعى جادا وما رأينا مثله في الزمن هذا في سعيه في هذا الجانب، في تمييز الدعوة السلفية عن غيرها من الدعوات، فله الحمد سبحانه أن هيأ ذلك المجدد وجعله يبذل جهده ووقته ويعادي من يعاديه من أجله. أول ما جاء ميز بين التشيع وبين أهل السنة، والبلاد اليمنية في تلك الجوانب كانت مطبقة تكاد على التشيع، كما تعلمون أهل بلده أو أهل بلده شيعة، وصعد كذلك أيضا مليئة بالتشيع، وهكذا جوانب صنعاء، وهكذا ذمار، وهكذا الأماكن الأخرى، كثير من أماكن اليمن تغلغل فيها التشيع وتمكن فيها التشيع حتى يسر الله بهذا الرجل، فصبر صبرا عظيما لأجل تمييز الدعوة. ثم واجه أمرا آخر، تمييز الدعوة عن الإخوان المسلمين، وهذا أيضا أمر أصعب من الأول، لأن هؤلاء متلبسون بالسنة، فتمييزهم يصعب على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ويتكلمون بلسانك، يتكلمون بالكتاب والسنة، ويذكرون الصحابة ويثنون على الصحابة، فهذا يشق على الشيخ رحمه الله التميز عنهم، فواجه صعوبة عظيمة في تمييز الدعوة عن الإخوان المسلمين، واجه صعوبة ليست بالسهلة. التشيع واضح باطنه، الرفض كذلك واضح باطنه، وهكذا التجهم، الاعتزال، الإرجاء وغير ذلك، فيسهل التمييز منه ببيان باطن هؤلاء، لكن لما جاء إلى هذه النقطة وهو تمييز الدعوة في ذلك الوقت الذي لا يوجد فيه إلا هو رحمه الله تعالى، والساحة كانت للإخوان المسلمين، فواجه كما يخبر عن نفسه صعوبة في هذا الجانب. ثم مرحلة ثالثة وهي أصعب من هذه المرحلة بكثير، تمييز الدعوة عن الجمعيات وعن الحزبيات المغلفة كما كان يذكرها في أول الأمر، وعاداه من عاداه، والله عاداه من عاداه ونفره واستغله من استغل مثل هذه الأمور في التنفير عن الشيخ رحمه الله تعالى، ونجح لأنه صادق رحمة الله تعالى عليه، فما مات رحمه الله حتى ميز الدعوة عن هذه الطائفة الثلاث وعن غيرها من الطائف، طائفة الشيعة وتعب في بدء الأمر، طائفة الإخوان المسلمين ولاقى ما لاقى، ثم في الأخير هذه الحزبيات المغلفة التي كان يذكرها ويسمها بأنها مغلفة، ثم صارت جلية واضحة. فاحمدوا الله يا عباد الله، هذا الأمر تعب أهل العلم لأجل إيصاله إلينا والله، ولاقوا ما لاقوا من أجله، فعلى العبد أن يحمد الله ويدعو لأهل الخير ويدعو لأهل الفضل الذين بدلوا ما بدلوا من أجله. وفي هذه الليلة المباركة زارنا إخوان ومشايخ فضلاء ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى نجباء، وهم على خير وعلى دعوة، والآن دعوتهم على أحسن ما يكون، دعوة ظاهرة ودعوة واضحة ومتميزة عن أهل الأهواء، وهذا كله من ذاك الذي سمعته ومما أخذوا عن شيوخهم الذين علموهم هذا الأمر. من أراد أن يقيم دعوة لابد أن يتميز ويحذر الخلط والخبط، فإن الخلط والخبط هذا يتعب الدعوة جدا ويضر أتباعك، يكون بجانبه الحزبي ويكون بجانبه المرتاب ويكون بجانبه من لا تحمد سيرته بسبب عدم عناية الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بتميز طلابه وانفصال طلابه عن الحزبيين. فهؤلاء الدعاة إلى الله الذين زارونا من تلك البلاد، وفي مقدمتهم أخونا الفاضل أبو علي حفظه الله، وهكذا أبو رافع، وهكذا أخونا حسن الهزيني، وهكذا أبو عمرة، فهؤلاء من إخواننا الأفاضل الأثبات الذين عرفوا الحمد لله من قبل، ولا سيما أن أتكلم عن أهل البلاد، إخواننا أبو عمرو وكذلك أبو رافع وهكذا أيضا حسن الهزيلي، هؤلاء عرفناهم من قبل وهم على سنة وعلى ثبات وعلى ارتباط بإخوانهم السلفيين وعلى دعوة عظيمة، وقد أراد من أراد أن يخلخل سيرهم. يا أخوان الحزبيون متعبون، والله الحزبيون متعبون جدا، ولا سيما الذي يلبس نفس القميص، هذا لا أستطيع أن تميزه. فكان أراد بعض الناس أن يشق الدعوة شقا عظيما، أن يشق هذا الخير الذي تعب فيه إخواننا حفظهم الله وسعوا في ثباته بفضل الله سبحانه وتعالى. جاء بعض من تعلمون وأراد أن يفتت وأن يبدد تلك الجهود، ولكن الحمد لله لما كانت هذه الدعوة سائرة على هذا الخير وهو الذي سمعته وأشرنا إليه آنفا جانب التميز، ولله الحمد ما استطاع، أخذ له بعض الناس ولا زالت الدعوة هي، بل والله كثر رجالها نحو 50 من إخواننا أهل السنة يأتون زائرين إلينا. هذا يدل إخواني في الله على كثرة عدد وعلى تقدم أهل السنة وعلى كذلك أيضا الخير الذي يزدادون فيه يوما فيوما، يزدادون خيرا ما ينقص أهل السنة من فضل الله، وهذه علامة أهل الحق، يزدادون أم ينقصون، يزداد أتباعه أم ينقصون، قال بل يزدادون. هكذا يسأل هرقل عن علامة في محمد وفي أصحابه، كيف الناس إليه؟ قال الناس إليه سراعا يزدادون، قالوا هذه علامة من علامة الحق. سأل عن 10 مسائل ومن ضمنها أتباعه كيف يزدادون إليه الناس ولا يعني ينقصون، قال لا بل يزيدون. وهكذا يسأل علامة بعد علامة، فمن علامات الحق إخواني في الله أن أهله لا ينقصون بل يزيدون، وهذا الذي نلاحظه في أهل السنة، إن ذهب 10 جاء 100، إن ذهب 100 جاء 1000 يحمل هذا الخير، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه سنة الله أنه إذا تولى قوم فالله سبحانه وتعالى أتى بالخلف، وأحسن من ذلك البدل، أحسن من المبدل منه، الخلف والبدل أحسن من المبدل منه، وهذا خير عظيم وله الحمد سبحانه. فنقول أهلا وسهلا بمن جاء زائرا، وهم كانوا يحبون أن يسمعون الدرس ولكن أنا اعتذرت لهم اعتبار النصيحة ما سمحوا الحمد لله، فنقول أهلا وسهلا يقيمون الدرس بدلنا ومشكورين مأجورين إن شاء الله. فمن قد رتبوه للكلام إن شاء الله بعد ركعتي السنة وحياهم الله ومرحبا بهم والحمد لله رب العالمين.